اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الغراء المباركة أن تزيد مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك علوا، وأن تبعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل إليك بحبه لك وبحبك له وبحبنا لك ولرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع مقتك وسخطك عنا، وأن تكفينا شر ما أهمنا، وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين، وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين، وأن تسقينا الغيث يا رب العالمين غيثا يليق بكرمك وإحسانك وجودك. نعلم يا رب العالمين أننا لسنا أهلا لإكرامك ولإنعامك ولتفضلك، نحن مقرون بأخطائنا وبسوء فعالنا، لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. يا رب مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. اسقنا اللهم غيثا مغيثا صحا غدقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا. اسقنا الغيث يا رب العالمين، اسقنا غيثا يليق بكرمك وإحسانك ومغفرتك وصفحك وجودك، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا الله، عاجلا غير آجل يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج من